السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك تحاكمنا وبك تخاصمنا، فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وقلبي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا رب كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب برحمتك وفضلك حوضه الأزهر الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بصحبته في أعلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، قدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة ولبلدنا الغالية مصر بصفة خاصة، لا من باب الجلد والرجم للأمة، وإنما من باب النصح والحب والإشفاق على الأمة. فأنا محب لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعاشق لهذا البلد الكريم الذي نعيش على أرضه وترابه. أيها الأفاضل، أقول دائما كثيرة هي الأزمات التي تمر بها أمتنا وبلدنا، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة صحية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، إلا أن أخطر أزمة تهددنا هي أزمة الأخلاق. نعم، أزمتنا أزمة أخلاق. وقد ذكرت في أول لقاء من هذه السلسلة الكريمة أن حسن الخلق يشمل الدين كله، كما قال شيخنا ابن القيم: حسن الخلق يشتمل على الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله النواس بن سمعان عن الإثم والبر، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، فإذا فسر نبينا البر بأنه حسن الخلق فربنا جل وعلا يبين لنا أن البر عقيدة وعبادة وخلق. في آية البر الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فها هو ربنا جل وتعالى يبين لنا في آية البر الجامعة أن البر عقيدة وعبادة وخلق، وها هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن البر حسن الخلق. فحسن الخلق يشتمل على الدين كله. فالحديث عن الأخلاق في جانب الأخلاق مع الخلق فقط حديث قاصر وناقص، فقصر الحديث في الأخلاق على الأخلاق مع الناس حديث قاصر وناقص. فالحديث عن الأخلاق أوسع مدلولا وأشمل اتساعا من الحديث عن الأخلاق مع الناس فقط. ولذا قسمنا الحديث في الأخلاق أيها الأكارم إلى ثلاثة محاور: أولا الأخلاق مع الله جل جلاله، ثانيا الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثالثا الأخلاق مع الخلق. ونحن الليلة أيها الأحبة على موعد للحديث في المحور الأول من محاور موضوع الأخلاق في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، ألا وهو الأخلاق مع الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره أنا لا أتحدث الليلة في هذا الموضوع المهيب الجليل الكريم، ولا في الليالي المقبلة بإذن الله تعالى لا أتحدث في هذا المحور المهيب في الأخلاق مع الله من منطلق شعوري بالأهلية، لا ورب الكعبة، وإنما من منطلق شعوري بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فلا ينبغي أن يتحدث في هذا المحور في الأخلاق مع الله جل جلاله إلا من نزل هذه المنزلة. ويرن في أذني الآن قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لا ينبغي أن يتحدث في الأخلاق مع الله إلا من تخلق فعلا بهذه الأخلاق مع الله جل وعلا. ولا أتوهم ورب الكعبة أنني طبيب معافى، وجب عليه أن يطبب أمته، ووجب عليه أن يطبب إخوانه من منطلق شعوره بالأهلية والعفو والمعافاة. أسأل الله جل وعلا ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وأخلاقنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وجرأتنا عليه، وأن يجبر كسرنا، وأن يستر عيبنا، وأن يغفر ذنبنا وزللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الأخلاق مع الله تبارك وتعالى موضوع كبير جليل، ووالله لو ظللت أتحدث فيه الشهر كله، والله لو ظللت أتحدث في هذا الموضوع الشهر كله ما وفيت الموضوع حقه أبدا. لكن تعالوا معي بإجاز أيها الأخيار الكرام لندخل هذا المحراب المهيب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر، لننزل معا إلى هذا البستان اليانع الماتع، لنجمع الرحيق والزهر والثمر، لنقف جميعا في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم هذه الكلمات الجميلة ولنقف مع هذه الآيات الكريمة من كتاب ربنا سبحانه ومن آيات الله المقروءة في الكون ومن آيات الله التي تتوالى علينا تطرى من أحداث لا تتوقف، وقل من يقرأ هذه الآيات وينتبه لها. تعالوا معي لنقول: لا يستقيم لأحد حسن الخلق مع الله جل وعلا إلا بالأركان التالية. خلي بالك معايا والله، تنتبه وتنتبه أيتها الكريمة. لا يستقيم لأحد حسن الخلق مع الله جل وعلا إلا بالأركان التالية: أولا معرفة الله جل وعلا ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا. الله الله الله الله، والله لو لم أقل في حلقة الليلة إلا هذه الجمل وهذه الأركان التي تبين حسن الخلق مع الرحيم الرحمن جل وعلا لكفى. خلي بالك، الركن الأول: لا يستقيم لأحد حسن الخلق مع الله جل وعلا إلا بالأركان التالية: أولا معرفة الله جل وعلا ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا، ثانيا الإيمان به جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة، الإيمان به جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة، ثالثا الأدب معه سبحانه وتعالى، رابعا الإخلاص معه سبحانه وتعالى، الإخلاص معه سبحانه وتعالى، خامسا حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته، حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته، سادسا وأخيرا وجماع حسن الخلق مع الله تقواه، وجماع حسن الخلق مع الله تقواه. اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أقف مع كل ركن من هذه الأركان ومحور من هذه المحاور في حلقة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا أجاهد نفسي ألا أتوسع في الحديث عن الخلق مع الله جل وعلا أكثر من ذلك، لكنني لا أحب أبدا في سياق أي سلسلة علمية منهجية أن أغض الطرف عن العقيدة وعن تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالقضية الأولى كما سأبين في كل مرحلة من مراحل البناء هي قضية الإيمان، قضية العقيدة، قضية التوحيد. فقضية العقيدة والتوحيد والإيمان لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، وإنما ينتقل معها دوما إلى غيرها، لا ينتقل منها إلى غيرها وإنما ينتقل معها إلى غيرها. وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، وسأظل ما حييت أتحدث في قضية العقيدة وأذكر بحقيقة الإيمان وبحقيقة العبودية لله جل وعلا وبحقيقة حبه سبحانه وبحقيقة الخوف منه والرجاء فيه وحسن الظن به والتوكل عليه. فما أحوجنا الآن ورب الكعبة إلى تحسين أخلاقنا مع ربنا وتصحيح ما فسد وعوج من أخلاقنا مع ربنا جل جلاله. فمن حسن خلقه مع ربه حسن خلقه مع رسوله، وحسن خلقه مع نفسه، وحسن خلقه مع الخلق جميعا. ومن ساء خلقه مع ربه ساء خلقه مع نفسه، وساء خلقه مع رسوله، وساء خلقه مع الخلق أجمعين، وساء خلقه مع الإنسان والحيوان، بل ومع الكون كله. نعم، نحن مع الأصل كله، مع أصل الأصول، مع العلاقة مع الله جل وعلا. يا أخي من حسنت علاقته بربه حسنت علاقته بكل شيء، حسنت علاقته برسول الله، وحسنت علاقته بالحيوان وبالمسلم وغير المسلم، بل وبالجماد، بل وبالكون. ومن ساءت علاقته بربه ساءت علاقته بكل شيء في الكون وبكل أحد، لأنه لا خلاق له ولا خلق له. فالخلق مع الله تبارك وتعالى أصل كل خير وسعادة وفلاح ونجاة في الدنيا والآخرة. أولا، كيف تتخلق مع الله جل وعلا بالخلق الكريم الحسن وأنت لا تعرف الله عز وجل؟ مشكلتنا يا سادة أننا لا نعرف الله جل جلاله حق المعرفة، ولا نقدر الله جل جلاله حق قدره. والله إلى هذه اللحظة لا نعرف الله جل وعلا حق المعرفة، لا نعرفه المعرفة التي تليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا نعرفه معرفة تليق بعظمته، لا نعرفه معرفة تليق بقدره، لا نعرفه معرفة تليق بجلاله، لا نعرفه معرفة تليق بكماله سبحانه وتعالى. هذه هي مشكلة المشاكل، هذه هي مشكلة المشاكل الحقيقية. قال رب البرية سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا سادة أيها المسلمون، أنا لن أشرق ولن أغرب الليلة، ولن أبتعد أبدا عن أشرف وأطهر وأكمل وأعظم منهج للتعريف بربنا جل وعلا، ألا وهو منهج القرآن، ألا وهو منهج القرآن. فليس أحد أعرف بالله من الله. تعال معي الليلة لتتعرف على الله جل جلاله من كلام الله سبحانه، من كتاب الله سبحانه. فليس أحد أعرف بالله من الله، ثم من كلام أعرف الخلق به جل وعلا، ألا وهو كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فأعرف الخلق بربه من الخلق هو سيدنا رسول الله، وأعلم الخلق بربه من الناس هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على الإطلاق لأي عالم أو لأي داع أو لأي متحدث عن الله جل جلاله أن يبتعد عن كتاب الله وأن يبتعد عن كلام الصادق رسول الله. فلا يمكن على الإطلاق أن تجد منهجا لتعرف الله من خلاله كمنهج القرآن الكريم. فالقرآن الكريم حديث رب العالمين، أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال معي لتتعرف الليلة على الله، تعالي معي يا أختاه لتتعرف الليلة على الله جل علاه، وذلك من خلال كلام الله سبحانه. فالله، الله جل جلاله، ليس أحد أعرف به منه. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله الله الله الله، حضرتك قرأت الآية كثيرا وسمعت الآية كثيرا، لكنني أريد الليلة أن تتعامل مع الآية تعاملا يليق بمعرفة الله التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقول: ليس أحد أعرف بالله من الله، فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. لفت أرجو ألا تنساها، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. ورب الكعبة إني لأستشعر الآن بضآلة شديدة، ومثلي يتحدث عن مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستخرج مني الآن ما يرضيه وما يدل الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي، أقول إن أول من شهد لله جل وعلا بالوحدانية والتوحيد هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تدبر معي قول رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ذاته جل وعلا ويتكلم عن نفسه سبحانه، يقول عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، حضرتك حافظ آية الكرسي بس عيش المعاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعظم آية في القرآن كله، أعظم آية في القرآن كله تتحدث عن الله جل وعلا. الله الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء الحسنى تنسب إليه ولا ينسب هو إليها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فكل الأسماء الحسنى تنسب إلى لفظ الجلالة الله، فهو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. تدبر معي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يأتي أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم ليفسر الآية بهذه الكلمات النبوية الرائعة، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول الحبيب النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. أسألك بالله تدبر معي هذه الكلمات مرة ثانية، فما أحوجنا إليها الآن. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. جل جلاله وتقدست ذاته وتعالت أسماؤه وصفاته، له الفضل والملك، له الفضل والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا أحصي ثناء عليه. فهو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه، ولا إله غيره، لا يستطيع أحد من الخلق أن يثني عليه بما ينبغي لكمال وجهه، لجلال وجهه، ولعظيم سلطانه، ولكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد من الخلق مهما كان قدره، مهما كانت مكانته وكرامته، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشفع يوم القيامة بين يديه جل وعلا إلا بإذنه سبحانه وتعالى وإلا بإذنه في المشفوع فيه، فهو الذي يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه. نعم، فلا يشفع أحد بين يديه جل جلاله إلا بإذنه، إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم سبحانه وتعالى كيف كان يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، يعلم ما هم عاملونه وفاعلونه إلى أن يلقوه، بل وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو وحده الذي يعلم من شاء ما شاء بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى. فلما الكبر والاستعلاء؟ فلما الغرور والاستعلاء؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جل جلالك يا سيدي، جل جلالك يا سيدي، وعظم شأنك وعظم جاهك. وسع كرسيه السماوات والأرض. أخي أختي، هل تدبرت في هذه الجملة القرآنية من هذه الآية المبهرة؟ وسع كرسيه جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده، أي ولا يصعب عليه حفظهما، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض. يا إلهي، هل تعرف حجم السماوات؟ هل تعرف حجم الأرض؟ هل تعرف حجم الأرض بالمقارنة إلى حجم السماوات؟ والله لطاش عقلك، والله لو وقفت مع ما يقوله العلماء المتخصصون في الأفلاك الآن عن حجم الأرض مقارنة بحجم الأفلاك والأجرام الأخرى لطاش عقلك ولتوقف قلبك. فهل تعرف شيئا عن الكرسي؟ أبو ذر رضي الله عنه سأل حبيبنا عن الكرسي، عن آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، فقال: أعرف الخلق بربه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع. الله أكبر، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله يكاد قلبي أن ينخلع. اللهم املأ قلوبنا بعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين. يقسم حبيبنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويقول: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع، في الكرسي، في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، بصحراء. حضرتك تخيل معي حلقة ملقاة في صحراء، ما الذي تشكله هذه الحلقة في هذه الصحراء المترامية الشاسعة؟ والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع، في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وما الكرسي في العرش، وما الكرسي في العرش إلا كهذه الحلقة في تلك الفلاه. يا الله جل جلال ربي، أعلم أن العقل البشري قد لا يستوعب هذا، أعلم أن العقل قاصر عن استيعاب هذه المعاني والمفردات. هذه المعاني تحتاج إلى قلوب امتلأت بالإيمان بالله وبعظمته وجلاله سبحانه سبحانه سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يأتي حبر عالم من علماء اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. تدبر معي واملأ قلبك بمعرفة الله وبعظمة الله وبهيبة الله، فهذا أجل خلق، وهذا أشرف خلق، وهذا أعظم خلق، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، وأن تجله سبحانه، وأن تقدره حق قدره، وأن تخشاه حق خشيته، وأن تعظمه حق تعظيمه. فوالله لن تعظم رسوله إلا إن عظمته، والله لن تعظم شرعه إلا إن عظمته، والله لن تتخلق مع رسول الله بمكارم وحسن الخلق، ولا مع الخلق بمكارم وحسن الخلق، ولا مع نفسك بمكارم وحسن الخلق، إلا إذا تخلقت مع ربك جل جلاله بمكارم وحسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق معك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين برحمتك وفضلك يا رب العالمين. تدبر معي أخي الحبيب هذه الكلمات. يأتي حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، ليقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة المنزلة على نبي الله موسى، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر جل جلال الملك. لا تعطل يا أخي ولا تمثل ولا تشبه، فما دار ببالك؟ الله جل جلاله بصفاته وأفعاله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعقل أعجز من أن يكيف ذات الحق تبارك وتعالى، ولا ينبغي على الإطلاق أن ننفي الصفات عن الذات، فنفي الصفات نفي للذات، بل نؤمن بكل صفة وصف الكريم بها نفسه ووصفه بها أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة، ولا وكذلك من غير تعطيل للصفة أو تكييف أو تشبيه. فالله جل جلاله يقول سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول حبر اليهود: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. الله. ويقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا من النبي لقول الحبر اليهودي. وقرأ حبيبنا قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. انظر إلى استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الجليلة في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما أجمل قول نبي الله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعرفون الله حق معرفته، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا تمتثلون أمره، ما لكم لا تجتنبون نهيه، ما لكم لا تقفون عند حده وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه، وأنتم في غاية الشكر له والاعتراف بفضله ونعمه، مع اعترافكم بتقصيركم وعجزكم وجرأتكم وجنايتكم في حقه سبحانه وتعالى. والله لو يؤاخذنا بأفعالنا وذنوبنا ومعاصينا لخسف الأرض بنا، والله لو يعاملنا بأفعالنا وأعمالنا لفضحنا وهتك أستارنا، لكنه الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ذلك جزيناهم ببغيهم فأخذهم الله بذنوبهم. آيات كثيرة تملأ القلوب التقية بالهيبة والعظمة والخشية والرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يسمع ويرى، لا يغيب عنه شيء، لا تغيب عنه ذنوبنا ولا تغيب عنه عيوبنا ولا يغيب عنه تقصيرنا ولا يغيب عنه إجرامنا، ولكنه جل جلاله الغفور ذو الرحمة الحنان المنان الكريم سبحانه وتعالى، الذي نسبنا عبادا له مع إسرافنا على أنفسنا بالمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تدبر قول الله سبحانه وتعالى: وما أعظم الآيات وما أكثرها. فالآيات تنقلنا تارة إلى السماء، وتارة إلى الأرض، وتارة للنظر في أنفسنا لنتعرف على ربنا جل جلاله، لنتعرف على ربنا جل جلاله الذي له الخلق والأمر، له الربوبية والألوهية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. انظر معي إلى هذه القبة السماوية الزرقاء، إلى السماء، واقرأ معي آيات الله سبحانه وتعالى، اقرأ وتدبر وانظر، لأن إلف النظر إلى السماء أنسانا عظمتها وجلالها، لأن إلف النظر يعني تكرار النظر واعتياد النظر إلى السماء بما فيها من الآيات أنسانا عظمة ربنا وقدرة ربنا. هذه السماء التي رفعها الملك بغير عمد نراها، بغير عمد ترونها، يخاطبنا جل جلاله ويقول لنا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى السماء، انظر إلى هذه الآيات، انظر إلى هذا الجمال المتعدد الألوان المتعدد الأشكال والأحوال. انظر إلى هذا القمر المنير، وإذا هذا وإلى هذا الليل المظلم، وإلى هذا الصبح البازغ، وإلى هذه الشمس المحرقة، وانظر إلى هذا المطر، وانظر إلى هذا البرد، وانظر إلى هذا البرد، وانظر إلى هذا الحر، انظر إلى هذه الآيات. كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظر وتدبر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب وانمحى ضوءه ونوره، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هذا أكبر، أي أكبر من القمر وأكبر من النجم الذي رأيتهما في الليلة السابقة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم، يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظر، انظر إلى آيات الله تبارك وتعالى، انظر إلى آيات الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة الله وخشية الله وهيبة الله وجلاله. انظر يا أخي إلى هذه النجمة الفريدة الوحيدة التي تلتمع هنالك وحدها في أفق السماء بالنور والضياء، وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. ثم انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك في أفق آخر من آفاق السماء، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن الصخب والضوضاء. وانظر معي أيضا إلى هذه المجموعة المتشابكة المتضامنة من النجوم وكأنها في عرس إيماني بهيج. انظر إلى هذه الآيات وتدبر، وتدبر وتعرف على ربك سبحانه وتعالى. فما أكثر من عميت أبصارهم وبصائرهم ممن لا يقرون لهذا الكون بإله خالق مبدع سبحانه سبحانه. ثم انظر إلى هذه الأرض التي تعيش عليها، وأنا لو أريد أن أطيل فلو توقفت مع كل جزئية والله لاحتجنا إلى لقاء. ثم انظر إلى هذه الأرض التي تعيش عليها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلى آخر الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.

راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، وسل الوليد بكى، وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذ ترى النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. وبسرعة أقف مع هذه النفس الإنسانية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولن أخرج أيضا عن القرآن الكريم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا إلهي يا إلهي، لو كانت الخلية الإنسانية تتكاثر كتكاثر البكتيريا مثلا، لوجدت ملايين البشر نسخة متكررة مملة، لكن شاء الملك الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من هذه النطفة الأمشاج، من هذه النطفة المختلطة من ماء الرجل وبويضة المرأة. فالحيوان المنوي يحتوي على 23 كروموزوم، وهذه الكروموزومات هي المسؤولة عن الهندسة الوراثية كما يقولون، التي تشتمل على خريطة كاملة لهذا الإنسان المغرور. والبويضة تشتمل هي الأخرى على 23 كروموزوم بالتساوي والتعادل. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب ويلقي النطفة التي تشتمل على مئات الملايين من الحيوانات المنوية، وتتسابق هذه الحيوانات المنوية لتصل إلى بويضة المرأة التي لا تخرج من رحم المرأة إلا مرة واحدة في الشهر، تخرج وكأنها عروس زينوها لزوجها في ليلة الزفاف، تخرج البويضة وعليها تاج مشع، عليها تاج مشع لعلها تلفت أنظار هذه الحيوانات المنوية، لتقطع الحيوانات هذه المفاوز والمسافات البعيدة البعيدة لتصل إلى هذه العروس الجميلة، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. وهذه المعلومة الدقيقة التي لم يهتدي إليها المتخصصون إلا في السنوات القليلة الماضية، أخبرنا بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ أكثر من 14 قرنا، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من كل الماء، الماء يعني المني، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يقول نبينا: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. إذا التقى الحيوان المنوي بالبويضة، تفرز البويضة سائلا لزجا، من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة، فيقوم الحيوان المنوي هو الآخر بإفراز سائل يبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة، ليسهل على الحيوان المنوي الذي وصل إليها أن يخترق جدارها. فإن اخترق جدارها وخصبها وحدث ما يسمى بالنطفة الأمشاج، بهذا الخليط العجيب من الحيوان المنوي وبويضة المرأة، بعد أيام أيها الأفاضل تتحول هذه النطفة الأمشاج إلى علقة. هذه العلقة تتميز إلى طبقتين، إلى طبقة خارجية تبحث عن الغذاء من رحم الأم، وإلى طبقة داخلية مسؤولة عن تكوين الجنين داخل الرحم. ثم تتحول العلقة بعد ذلك إلى مضغة، لأن الجنين في مرحلة المضغة يشبه تماما قطعة اللحم الممضوغة التي مضغتها الأسنان، يظهر عليها آثار القواطع وآثار الأنياب وآثار الضروس، لذا سماها القرآن أي هذه المرحلة بالمضغة. ثم بعد ذلك تتحول المضغة إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع. أنا أتساءل معكم جميعا، من أين جاء هذا الهيكل العظمي؟ من أين جاء هذا الهيكل العظمي الذي تراه فيكاد عقلك أن يشيب، فيكاد عقلك أن يطيش وشعرك أن يشيب؟ تتحول المضغة إلى هيكل عظمي متناسق متكامل، ثم بعد ذلك يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، وبعد ذلك تأتي آخر مرحلة من مراحل الخلق للإنسان في رحم الأم، ألا وهي مرحلة نفخ الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أقف مع كلمات مدهشة لعالم متخصص من أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث، يقال له ألكسيس كاريل. هذا العالم وهو ليس من المسلمين وقف يراقب مراحل نمو الجنين في رحم سيدة في عيادته، فلما تحولت النطفة الأمشاج إلى علقة، وتحولت العلقة إلى مضغة، وتحولت المضغة إلى هيكل عظمي، وكسيت هذه العظام باللحم، لم يلفت نظر هذا العالم هذا التطور العجيب في رحم هذه السيدة. ولكن حين نفخت الروح في الجنين ونبض قلبه وتحرك في الرحم حركة كاملة، صرخ هذا العالم وقال كلمتين عجيبتين، قال Here is God، هنا الله، هنا الله. من أين جاءت هذه الروح؟ ومن أين جاءت هذه الحياة؟ ومن أين جاءت هذه الحركة؟ أيعقل يا سادة أن تتحول النطفة التي ألقاها الرجل إلى امرأته في لقاء في الحلال الطيب إلى هذا المخلوق العجيب الذي ينبض قلبه وتتحرك أعضاؤه حركة واضحة في رحم أمه؟ يا أيها الإنسان المغرور، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أما آن لك أن تعرف ربك؟ أما آن لك أن يمتلئ قلبك بعظمة ربك؟ أما آن لك أن تمتلئ بخشية ربك سبحانه وتعالى؟ أما آن لك أن تذعن له جل جلاله بالعبودية والربوبية والألوهية؟ أما آن لك أن تفرده وحده تبارك وتعالى بالمسألة والخشوع والخضوع؟ أما آن لك أن تسأله وحده وأن تستغيث به وحده وأن تلجأ إليه وحده وأن تفوض أمرك إليه وحده وأن تجعل عزك كله به وحده؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته. لطالما ذكرت وقلت لا تعتز ببشر، لا تعتز ببشر مهما كان منصبه ومهما كان وزنه ومهما كان قدره، فالبشر إلى زوال، البشر إلى موت، البشر إلى عورة، البشر إلى ضعف. اجعل عزك بربك الملك القدير القوي العزيز الحكيم. اعرف ربك الليلة، فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، من عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. تعرف الليلة على ربك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم أقل لكم إن أشرف وأكرم وأطهر وأكبر وأعظم منهج للتعريف بالله جل وعلا هو منهج القرآن الكريم، وهو منهج سنة سيد المرسلين، أعرف الخلق برب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نشرق ونغرب وبين أيدينا كتاب ربنا وبين أيدينا سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ عد إلى القرآن وعد إلى السنة، لتملأ قلبك بمعرفة الله، بالإيمان بالله، بعظمة الله، بجلال الله. وهذا أشرف خلق مع الله سبحانه وتعالى، وأول ركن من أركان التخلق مع بالأخلاق الحميدة والكريمة مع الله عز وجل. نعم، معرفة الله سبحانه وتعالى. والوقت انتهى، وكنت أود أن أتحدث عن معرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا، لكن لعلي أتعرض لهذه الجزئية في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا أواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع، في هذا المحور الأول من محاور أزمة الأخلاق، ألا وهو الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فمشكلتنا أننا لم نحسن الخلق مع الله، ولم نحسن الأدب مع الله، ولم نعرف الله جل وعلا حق معرفته، ولم نقدر الله جل وعلا حق قدره، ولم نملأ قلوبنا إلى الآن بعظمته وهيبته وجلاله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مضى الوقت سريعا، وسامحوني على هذه الإطالة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.